بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: أنبانا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر التشهد في الصلاة يعني سواء كان في وسطها اللي هو التشهد الأول أو في آخرها الذي هو التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذه الترجمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، وذلك أنهم عرفوا السلام عليه بالتشهد، لأن التشهد أول شيء يؤتى به في حال الجلوس التشهد، وهو مشتمل على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد أمروا بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فسألوا كيف يصلون عليه وقد عرفوا كيف يسلمون عليه. ولهذا قال أبو سعيد قالوا: يا رسول الله، هذا السلام عرفناه، يعني عرفناه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هذه إحدى الصيغ التي جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بصيغة مختلفة، ولكن أكملها وأتمها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. بعض الروايات مثل هذه الرواية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم، وفي بعضها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على آل إبراهيم، ولكن أكملها التي فيها الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهي التي جاءت في حديث كعب بن عجرة الذي سيأتي. هذه أتمها وهذه أكملها. ومعلوم أن هذا الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل بناء على سؤال، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، ولهذا كانوا يسألون عن الأحكام الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم، فهم سألوا والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بهذا الجواب الذي جاء في رواية متعددة، ولكن أكملها الصيغة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ولهذا قال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة وأجاب بهذا الجواب دل على أن هذه أحسن صيغة وأفضل صيغة، لأنه لو كان هناك شيء أحسن منها لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم سألوه كيف يصلون فأجابهم، فلو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب وصيغة أحسن من هذه الصيغة لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يكون بارا بيمينه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب، ولو كان هناك جواب أحسن منه أو صيغة أفضل منها لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن بعض الناس يعنون بصلوات ما جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرصون عليها ويغفلون عن الصيغ الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا يعرجون عليها وإنما يأتون بالصيغ التي هي ليس لها أساس ولم تكن جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس لسانا وأكملهم نصحا، وقد سئل فأجاب، والذين سألوه هم الحريصون على كل خير والسابقون لكل خير، لو كان هناك جواب أحسن لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصيغة هي الصيغة التي ينبغي الإنسان يحرص عليها وأن يأتي بها وأن يجمع فيها أيضا، أو أن يأتي بالصيغة التي هي أتم وأكمل من هذه الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة التي فيها الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة رجع أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن خالد بن مخلد وهو القطواني وهو صدوق رجع أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. في مسند مالك. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن العنزي ثقة رجع أصحاب الكتب. عن أبي عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمرو وهو ثقة رجع أصحاب الكتب. عن عبد الله بن جعفر وهو ليس به بأس البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن خباب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب، بل هو من المكثرين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة، وقد ذكره الإمام ماجح على الصيغة التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وهي الصلاة على إبراهيم دون ذكر آل إبراهيم، لكنها جاءت في صحيح البخاري. حديث كعب بن عجرة هذا جاء في صحيح البخاري بلفظ الجمع بين إبراهيم والآل، حيث قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الإمام ماجه ذكر الحديث هنا مثل الحديث عن أبي سعيد ليس فيه إلا ذكر إبراهيم دون آله، ولكن حديث كعب بن عجرة هذا جاء في صحيح البخاري في بعض المواضع في كتاب الدعوات بهذا اللفظ الله الذي هو الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهذه أتمها وأكملها كما ذكرت. وفي أول الحديث أن كعب بن عجرة لما لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ألا أهدي لك هدية، والهدية هي بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هدية علم وسنة وشيء مأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على تبليغ السنن ونقلها إلى الناس، وحرصهم على أن يأخذوها عنهم، وذلك أنه أتى بهذه العبارة التي فيها تشويق وفيها ترغيب وحث على تلقي على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، قال ألا أهدي لك هدية، يعني هذا الكلام وهذا التمهيد يجعل السامع يتهيأ ويعرف أن هناك كلام مهم جدا سيؤتى به بعد هذا التمهيد. فكان هذا من جانب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دال على حرصهم على أخذ السنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس، وحرصهم على أن يأخذ الناس عنهم السنن، وكذلك أيضا التابعون الذين أو الصحابة الذين، وكذلك أيضا كونهم هم أيضا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيف الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم التابعون أخذوا منهم. وهذا الكلام قاله كعب بن عجرة لأحد التابعين وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، ألا أهدي لك هدية، يريد من وراء ذلك أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يتهيأ ويستعد حتى يستوعب كل ما يلقى عليه، لأن التمهيد بهذا التمهيد يدل على أهمية ما سيلقى، وهذا كما عرفت دال على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أنهم الذين جعلهم الله بيننا وبين بين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، فلم نعرف كتابا ولا سنة، وما عرفنا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، وهم الذين شرفهم الله بصحبته، وهم الذين جاهدوا معه وذبوا عنه وفدوه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم، وكذلك أيضا تلقوا الكتاب والسنة عنه وبلغوهما للناس، فصاروا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان لهم من الأجر ولهم من الفضل ولهم من الثواب ما ليس لغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فإن كل سنة نقلها صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يثيب رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أثاب كل عامل من أمته، ويثيب كل صحابي نقل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما يثيب كل من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة، لأن ذلك الصحابي الذي نقل هذه السنة هو الذي دل على هذا الخير، وكل من جاء بعده واستفاد من هذه الدلالة وعمل بهذه السنة التي تلقيت عن ذلك الصحابي، فإن الله تعالى يعطي ذلك الصحابي مثل ما أعطى كل عامل عمل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم أجرهم وثوابهم عند الله عز وجل، لأن كل واحد له مثل أجور كل من جاء بعده ممن أخذ بهذه السنة وعمل بهذه السنة، يعطيه الله مثل أجره، ذلك فضل عظيم من الله، وذلك ثواب كبير وجزيل من الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن الحكم. الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن كعب بن عجر. عن كعب بن عجر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي وهو مثل حديث الحديث السابقة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم، ولكنه هنا جاء توضيح الآل أو بعض الآل لأن قال أزواجه وذريته، أزواجه وذريته وهؤلاء هم من آله، لأن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعني أهل البيت، هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، لأن عبد المطلب هو ابن هاشم وهاشم ليس له نسل إلا عن طريق عبد المطلب، يعني نسله كله محصور في عبد المطلب، فإذا كل مسلم من أولاد عبد المطلب فهو من أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، الذين تحرم عليهم الصدقة. وهنا ذكر بعض أهل البيت ونص على الزوجات وأنها من جملة الآل كما أن الذرية من جملة الآل، ولكن لا يعني ذلك قصر الآل على النساء على الذرية والأزواج، وإنما يعني هؤلاء يعني من من من جملتهم أو من يعني أقربهم وأمكنهم وأقواهم صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الآل أكثر عام من من من من ذكر الأزواج والذرية، ولكن التنصيص عليهم دال على أنهم من أولى من يدخل تحت ذكر الآل. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا مثل ما تقدم في الأحاديث، يعني فيه ذكر الصلاة على إبراهيم والجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفيه التنصيص على بعض الآل أو الذين هم مقدمون في الآل أو من يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الآل وهم أزواجه وذريته. نعم. قال حدثنا عمار بن طالوت هو ثقة أخرج له ابن ماجه. عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وهو صدوق له أغلاط، رجله أبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن سليم الزرقي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه، وفيه ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وفيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وذكر قبلها هذه الصلاة التي جاءت من هذا الطريق. وهذا الطريق فيه المسعودي وقد اختلط، ولم يعني يأتي شيء يشهد لهذه الرواية التي جاءت إلا بما يتعلق في الآخر وهو ذكر الصلاة الإبراهيمية، فإنه جاء أحاديث كثيرة تدل عليها. وأما ما جاء في أوله من الصلاة فإنه جاء من هذه الطريق التي هي غير صحيحة، ولهذا فإن الذي ثبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي آخره الذي جاء من طرق أخرى يعني غير هذا الطريق، وعن شواهد عن عدد من الصحابة، منها الذين مر ذكرهم وهم أبو سعيد وكعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهم. وأما الصلاة التي جاءت في الأول فإنها جاءت من طريق المسعودي، والمسعودي مختلط، ويعني ليس هناك شاهد يشهد لها. وأما آخر الحديث فالشواهد له كثيرة، التي هي الصلاة الإبراهيمية. أعد النتن. قال عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكر المقام المحمود جاء في يعني في أدعية الأذان أو بعد الأذان، بعث مقام محمود الذي وعدته، وهو الذي قال الله عز وجل سيبعثك ربك مقاما محمودا. ولا شك أن هذا المقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون ويغبطه عليه الأولون والآخرون، لأنه تميز بذلك. وآدم وأولي العزم من الرسل قبله عليه الصلاة والسلام اعتذروا، كل واحد يعتذر حتى انتهت إليه وقال عليه الصلاة والسلام أنا لها، ثم تقدم للشفاعة وشفعه الله، ففصل أو يعني ذلك الموقف انتهى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار كاسمه أو على اسمه مقاما محمودا يعني يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كل هؤلاء استفادوا من هذه الشفاعة، وكل هؤلاء دخلوا في هذه الشفاعة ونفعتهم هذه الشفاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث أنا سيد ولد آدم أو أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة، وذلك أن أن أن أن أن هذا سؤدد يعني، وكان صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه ظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة بهذه الشفاعة العظمى التي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كلام أبي سعيد كلام ابن مسعود, يعني لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن آخره كما ذكرت جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرفوعا عن عدد من الصحابة, عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن بيان هو مقبول أخرجه ابن ماجه عن زياد بن عبد الله وهو صدوق في حديثه عن غير ابن إسحاق صدوق وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين. هنا يحدث عن المسعودي وخرج له زياد بن عبد الله وخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عون بن عبد الله وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي فاختة وهو سعيد بن علاقة ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة فليقل من ذلك وليكثر, يعني معناه بعد أن عرف أن, أن, أن كل من صلى عليه تصلي عليه الملائكة فالأمر يرجع إليه, إن أقل فإنه يحصل على قدر ما يحصل منه وإن أكثر فإن له الأجر على قدر ما يحصل منه. وهذا فيه الترغيب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والحث عليها والإكثار منها, ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة أنه قد جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكذلك جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مثل دخول المسجد وخروج منه ومثل بعد الأذان, ويعني مواضع عديدة جاءت عن رسول عليه الصلاة والسلام يأتي بها ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك عند ذكره, يعني لا يترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره بل يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام, إن كان متكلما وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه, وإن كان سامعا فإنه عند ذكره يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث من أدلة فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. عن خالد بن الحارث وهو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. لكنه توبع, يعني توبع يعني على هذا, لم ينفرد به هذا الضعيف وإنما جاء من طريق غيره فهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه عامر بن ربيعة صحابي أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة, لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال, فمن نسيها وغفل عنها ولم يكن مصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل منه أن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خطئ طريق الجنة, لأنه ما أخذ بالطريق الموصل إليها, وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من, من, من, من العبادات ومن القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والتي توصل إلى الجنة. فمن نسيها أو تركها فقد ترك السبيل الذي يوصل به يوصله إلى الجنة وترك الطريق الذي يوصل إلى الجنة. وهذا يدلنا على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن الإنسان عليه أن يحرص عليها وأن يكثر منها وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده جبارة بن مغلس وهو ضعيف، ولكنه جاء عن عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، أو إن هذه الشواهد لأنها ذكرها عن عدد أربعة من الصحابة قال يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وهو دال على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وخطورة الغفلة عنها ونسيانها وعدم الحرص عليها، فإن ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يخطئ الطريق الموصل إلى الجنة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي من أخذ بها فإنه أخذ بالطريق أو سلك الطريق الذي يوصله إلى الجنة. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس هو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي مر في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله فيه سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وإبراهيم دونه في الفضل، ومع ذلك طلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة التي حصلت لإبراهيم. ومن المعلوم أن المشبه في الأصل دون المشبه به، ولكن المشبه هنا أفضل من المشبه به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ويعني أفضل إبراهيم صلاة كالتي حصلت لإبراهيم؟ وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أنه إذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وآله الصلاة التي أو مثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله وهم كثيرون وفيهم الأنبياء، فإن هذا الذي حصل لأولئك إذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وآله فإنه شيء كثير، يعني يضاف إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يكون نصيبه أكثر يعني اجتمع له يعني من الفضل واجتمع له من علو الذكر ما لم يحصل لغيره، لأنه حصل له الصلاة وهو من وحصله مثل الصلاة اللي حصلت لإبراهيم وهم كثيرون وفيهم الأنبياء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإذا صلي عليه ثم جاءه نصيب من آل إبراهيم فإنه يكون أكثر، أي المشبه به المشبه أكثر من المشبه به، لأنه حصل له ما حصل له، ولكونه من آل إبراهيم جاءه نصيب لأنه من آل إبراهيم فصار أعظم، الذي للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الذي لإبراهيم. هذا من الأجوبة التي ذكرها العلماء في الجواب عن هذا السؤال، وهو كيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصلاة التي حصلت إبراهيم وآله مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. ومعلوم أن المشبه أعلى من المشبه به أعلى، وهذا المشبه أعلى من المشبه به، فذكروا أو من جملة ما ذكروه هذا الجواب. هذا سؤال عن حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهدين الأول والآخر. أما بالنسبة للتشهد الأول فإنها واجبة تجبر بسجود السهو. يعني صلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هي مستحبة وليست بواجبة، لأن الإنسان لو لم يأتي بها ليس عليه شيء. وأما بالنسبة للتشهد الأخير فمن العلماء من قال بأنها ركن، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال باستحبابها. ولا شك أن الإنسان يحرص عليها ولا يتساهل فيها. وبالنسبة للتشهد الأول أيضا كذلك تشرع، لأن السؤال الذي حصل في من جملة الأحاديث التي لا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في صلاة الإبراهيمية، قال يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فإن قد عرفنا كيف نسلم عليك. ومن المعلوم أن السلام حاصل في التشهد الأول والتشهد الثاني، يعني التشهد الأول فيه سلام والتشهد الأول الأخير فيه سلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا قوله نصلي عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، وجاء الجواب بهذا، مع أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير، فكذلك أيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير، إلا أن التشهد الأخير بعض العلم قال إنه ركن، بعضهم قال إنه واجب. وأما التشهد فقد عرفنا أنه في التشهد الأول واجب وليس بركن، لأنه يجبر بسجد السهو كما جاء في حديث عبد الله بن محينة. يقول السائل: هل يمكن أن نعين الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا اللهم صل على محمد وعلى عائشة وعلى فاطمة وعلى كذا؟ ليس الإنسان أنه يجمع يعني هذا الكلام، وإنما يأتي به عامة، اللهم صل على محمد وعلى محمد أو على أزواجه وذريته. أما كونه يروح يعدد، أقول يعدد آل البيت ويعدد يعني كذا، وصلي على العباس وصلي على ابن عباس وصلي على جعفر وصلي على كذا، هذا ما نعلم له أساس، والعموم هم داخلون فيه وليس هناك حاجة إلى التطويل. حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بها الصلاة الإبراهيمية الواردة، أو حتى مثلا لو قال الإنسان عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة الإبراهيمية هي أكمل من غيرها، وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه الفضل فإنه يكون فيها وفي غيرها، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره ما تكون الصلاة الإبراهيمية، وإنما صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، لأنه لو أتي بالصلاة الإبراهيمية ينسى الموضوع الذي كان الناس يشتغلون فيه. لكن كون يقول صلى الله عليه وسلم ويمشي يعني وجدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقف يعني يأتي بالصلاة الإبراهيمية، هذا لا ما نعلم شيء يدل عليه. وإنما مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ساقوا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لم يدخل في الموضوع، وإنما يصلي عليه بالشيء الذي يؤدي الصلاة عليه، اللهم صل الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذه كتب الحديث مملوءة كلها عن فلان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله، هذا كلامهم، هذا مو كلام يعني الناس اللي جاءوا بعد، هذا كلام الصحابة، لأنهم حتى يعني أحيانا يذكرون قال النبي قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الآن كلمة النبي والرسول أحيانا ينصون عليها، فلان قال للنبي وفلان قال للرسول، كل ذلك محافظ على الألفاظ التي جاءت عنهم. فإذا الصلاة التي تأتي عند ذكره إنما هي المختصرة التي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول يذكرون في علم المصطلح عند كتابة الحديث قالوا أنه يحرص على كتبة صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ولا يرمز لها بحرف صاد أو بحروف أخرى، وإنما يأتي بها كاملة. قالوا وليحذر، وهذا في علم المصطلح، وليحذر عند كتابتها يعني أن يكون فيها نقصان، إما نقص في اللفظ أو نقص في المعنى. قالوا في النقص في اللفظ كان يرمز لها بصاد أو صلعا مثل ما يذكر بعض الكتاب أو بعض النساخ. قال الفيروز زبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال وإذا كتب يكتب صلى الله عليه وسلم ولا يرمز لها بصاد أو صلعا كما يقوله بعض الكسالى وعوام الطلبة، لأن هذا من الكسل. كل إنسان يكتب صاد ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، يكتب صلى الله عليه وسلم، فيحذر أن تكون ناقصة لفظا بأن لا يكون لفظ موجود، أو ناقصة معنى بأن يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، أو يقول صلى الله عليه دون أن يقول وسلم، بل يرشدون ويحثون على أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ليكون بذلك ممتثلا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعند ذكره عليه الصلاة والسلام يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان صيغتان مختصرتان موجودة في كتب الحديث في أول قبل كل حديث يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وهكذا. فإذا الصلاة الإبراهيمية هي الأكمل، ولكن عند ذكره يؤتى بالصلاة المختصرة التي هي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم ذكر هذه الترجمة: باب ما يقوله بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذكر الذي يؤتى به بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، ولهذا جاء في نفس الحديث قال في التشهد الأخير إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. نعم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، يعني الذي هو الأخير في الرباعية والثلاثية، أو الأخير الذي هو الذي هو يعقبه السلام في الثنائية، يعني ما في تشهد الأول، ما في تشهد واحد في الصلاة الثنائية. وإذن هي مثل الصلاة الرباعية والثلاثية، بمعنى أنه يؤتى بالصلاة بالتشهد والصلاة على النبي والدعاء بعد ذلك، والدعاء بعد ذلك، وإنما الذي يخفف التشهد الأول، يؤتى بالتشهد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يؤتى به بأدعية، يعني مثل ما يؤتى به في التشهد الأخير. ولهذا قال في التشهد الأخير: فليتعوذ بالله من أربع: قل أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم وعذاب القبر، عذاب القبر هو من عذاب جهنم، هو من عذاب جهنم، ولكنه ذكر لأن هذا عذاب في البرزخ اللي هو عذاب القبر، وعذاب جهنم بعد البعث والنشور يدخل أهل النار النار ويعذبون فيها. وعذاب القبر هو من عذاب النار، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه بعدما يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، إذا كان موفقا يفتح له باب إلى الجنة، كما جاء في حديث البراء، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا يبين أن الجنة والنار موجودة الآن، وأن أصحاب القبور يعذبون فيها الآن. وقد جاء في القرآن ما يوضح ذلك ويدل عليه في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها، يعني آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني وهم في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب قبل قيام الساعة وقبل البعث والنشور، لأن الساعة أحيانا تطلق على انتهاء الدنيا وأحيانا تطلق على البعث والنشور، وهنا المقصود بالساعة البعث والنشور، لأن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هم يعذبون في قبورهم، قامت قيامتهم وقامت ساعتهم، ولكنهم إذا حصل البعث والنشور لقيام الساعة ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني وهم في قبورهم. ويوم تقوم الساعة يعني يبعث الناس من القبور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني كون الإنسان يستعيذ أن يحصل له العذاب في البرزخ وفي وبعد البعث والنشور، يعني يسلم من عذاب النار في البرزخ في قبره بعد موته وقبل بعثه، وكذلك عذاب النار بعد ما يبعث الناس ويذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ومن فتنة المحيا والممات، يعني ما يحصل من فتنة الحياة الدنيا من الفتن، وأعظم الفتن هي التي تكون في الدين، الفتنة في الدين هي أعظم الفتن وأشد الفتن، وكذلك فتنة الممات، يعني ما يحصل في القبر من السؤال، لأن هذه من فتنة الممات، من فتنة الممات يعني ما يحصل من السؤال في القبر، فإن هذا امتحان واختبار. وكذلك أيضا فتنة المسيح الدجال الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتنته أعظم فتنة في هذه الحياة، والدجال يعني حق وسيخرج في آخر الزمان ويحصل منه الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في هذا الدعاء حتى يكون الناس على علم به وعلى علم بشره وفتنته وأنها عظيمة. وقد جاء في الحديث أن كل نبي أنذر قومه الدجال، أنذر قومه الدجال، ولكنه بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يعرف متى الوقت الذي يقوم فيه يكون فيه، ولهذا حذرهم منه وقال إنه يعني بعض الروايات يعني يخشى أن يحصل والرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيهم، ولكنه بعد ذلك أوحي إليه بأنه يأتي في زمن متأخر وأنه من أشراط الأشراط الكبيرة للساعة التي تحصل في آخر الزمان. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره وأنه يكون موجودا في آخر الزمان، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء في آخر الزمان ويصلي في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتل الدجال في باب لد من أرض فلسطين، فيكون مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة، مسيح الهداية عيسى بن مريم يتولى بنفسه قتل مسيح الضلالة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الأربعة من الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة بعد التشهد وبعد الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو ملقب دحيم وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن أبي عائشة وهو ليس به بأس أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، ما حكم التعوذ بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير مع وجود بعض العلماء قال بوجوبه وأكثر العلماء قالوا على استحبابه، والذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يأتي به، وبعض العلماء قال بوجوبه. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، يعني عندي هاتين الكلمتين أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني الأدعية الكثيرة التي تأتي بها وتذكرها أنا لا أحسنها، ولكنني أسأل الله عز وجل هاتين الشيئين أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن، يعني كل الأدعية التي نأتي بها كلها حول تنتهي أو ترجع إلى أن الإنسان يحصل الجنة ويسلم من عذاب النار ويسلم من النار. وعلى هذا وكل إنسان يعني يسأل الله الجنة ويسأله ويستعيذ به من النار، يعني كما جاء في هذا الحديث أو كما دل عليه هذا الحديث، يعني هذا مما ينبغي. ولهذا يعني بعض الناس يأتي بهذا الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من أجمع الأدعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كثيرا، وحسنت الدنيا كل خير وكل شيء سار وكل شيء يعني مريح ومفيد، يعني من من من من, من المال والصحة والعافية والزوجة والولد وأنواع الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، والحسنة الآخرة كل ما يحصل في الآخرة من النعيم، وأعلى ذلك رؤية الله عز وجل. ولهذا الكلمتان مختصرتان ويدخل تحتهما كل ما هو من خير الدنيا وكل ما هو من خير الآخرة، ويضيف إلى ذلك والعياذ بالله من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان هو صدوق في البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة رجل أصحاب الكتب عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة رجل أصحاب الكتب عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة رجل أصحاب الكتب عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في التشهد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه. ثم ذكر الإشارة في التشهد، الإشارة يعني بالسبابة في تشهده يعني في الصلاة، جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بأصبعه السبابة اليمنى، يعني اليد اليمنى توضع على الفخذ اليسرى مع قبض الخنصر والبنصر ووضع الإبهام على الوسطى أو تحليق الإبهام مع الوسطى بأن يكون يعني حلقة أو يعني يوضع بدون تحليق، هاتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان الهيئتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير يعني يشير بإصبعه ويحركها عند الدعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم، اللهم بك من عذاب القبر، يعني يحركها يدعو بها. وكذلك في التشهد اشهد ان لا اله الا الله يشير بها الى الوحدانيه وان الله عز وجل هو الاله الحق الذي لا تكون العباده الا له. فاذا الاشاره بالاصبع وتحريكها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشير الى التوحيد بكون الله واحد، وكذلك ايضا يحركها عند الدعاء، كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن وكيع عن عصام بن قدامه هو صدوق خرج ابو داود والنسائي بن ماجه عن مالك بن نمير وهو مقبول خرج ابو داود والنسائي بن ماجه عن ابيه نمير الخزاعي رضي الله عنه ابو داود والنسائي بن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. ثم ذكر حديث وائل بن حجر وفيه التحليق بين الإبهام والوسطى، يعني يصير مثل الحلقة، وهذه إحدى الهيئات، والهيئة الثانية الوضع بدون تحليق، يعني يضع الأصبع الأبهام على الوسطى من غير أن يحلق بينهما. فإذا هذا ثابت وهذا ثابت. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحلق قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما، ورفع التي تليهما يعني يشير بها إلى التوحيد ويدعو بها كما جاء في الحديث الأخرى. نعم، يدعو بها في التشهد. نعم، يعني يدعو بها في التشهد، يعني وقد جاء أنه يحركها يدعو بها، يعني فيكون تعريف هذا عبادة لله عز وجل، وهو دعاء بها، يعني بتحريكها بالعبادة، يعني يدعو بلسانه ويحرك يده التي هي يحرك إصبعه التي هي السبابة والتي هي يشير بها إلى التوحيد ويشير بها في دعائه يدعو بها، يعني فعمله هذا دعاء بها. قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وأبوه كذلك صدوق أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن وائل بن حجر، وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان اليد اليسرى مبسوطة على ركبته، وجاء في بعض الروايات على الفخذ، وأما اليمنى فإنها تكون على الفخذ اليمنى، وتكون يعني يدعو بها، يعني يدعو بأصبعه السبابة في اليمنى. كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. نعم. ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها. نعم، هذا يتعلق بذكر السبابة وأنه يدعو بها، ومعلوم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهيئتان اللتين أشرت إليهما بالنسبة للتحليق أو لقبض الفنصر والبنصر والوسطى، إما تحلق وإما تقبض وتوضع الإبهام عليها، ويشير بإصبعه السبابة يدعو بها. نعم. واليسرى على ركبته باسطها عليها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. والحسن بن علي هو الحلواني الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود إلا النسائي. وإسحاق بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. أسئلة كثيرة في قضية صفة التحريك، البعض يحركها بقوة من أعلى إلى أسفل، ويستدل بحديث لهي أشد على الشيطان من كذا وكذا. نعم، هو جاء الحديث في هذا، لكن يعني كونه بقوة يعني ما يعني يحركها يعني لكن يعني كونه يعني يكثر بالمتابعة هكذا يعني ما علم أي شيء يدله، وإنما قالوا يعني يدعو بها اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد، أما كونه يعني هكذا مستمر ما علم شيء يدل عليه. وهل التحريك يبدأ من أول التشهد، من أول ما يبدأ يقول التحيات؟ لا، هو ما دام أنه يعني قال أنه يدعو بها يعني الدعاء اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد، وكذلك السلام دعاء، السلام عليك يا نبي رحمة الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. أشهد أن لا إله إلا الله هذا أيضا إشارة للتوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب التسليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.